الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله أيها الأخوة الكرام، نواصل بإذن الله التعليق على كتاب الروض المربع، وتوقفنا في الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو ستر العورة. تناولنا في الدرس الماضي مطلع شروط الصلاة، وأخذنا الشرط الأول وهو دخول الوقت والمساء المرتبطة به، وشرعنا أيضا في الشرط الثاني وهو ستر العورة، وأخذنا عورة الرجل وعورة المرأة وما يترتب على انكشاف العورة في الصلاة. ثم نواصل شيء من الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله مما له ارتباط بستر العورة، ثم نتناول بإذن الله الشرط التالي وهو اجتناب النجاسة، ثم نتناول الشرط التالي وهو استقبال القبلة. طيب، من يقرأ مشايخ؟ توقف عند قول المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل. نعم، تفضل تقرأ شيخ. بسم الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرف ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبيع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ذكر رحمه الله في الصلاة المكروه الأول وهو السدل، وبين تعريفه وهو أن يطرح الثوب على الكتفين بدون أن يرد أحد طرفي الثوب على الآخر. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود. فإذا فعل ذلك فإن صلاته صحيحة ولا إثم، إنما يكون ارتكب مكروها. والسدل إنما هو مكروه إذا كان في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يكره. ذكر مكروه التالي وهو اشتمال الصماء، وعرفه بأنه الاطباع، بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، وصفة الاطباع هي المشهورة وذكرها في المتن. ودليل ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجيه وبين السماء شيء، رواه البخاري. قال: فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، لأن كراهة اشتمال الصماء إنما تكون إذا لم يكن عليه ثوب غيره وقد تبدو عورته. أما إذا كان عليه ثوب غيره فلا يكره للأمن من ظهور العورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اضطبع لما أحرم. نعم. ويكره في الصلاة تغطية وجه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادته من النيران. ويكره فيها هذا الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس، وأما تغطية الأنف فهو مكروه قياسا على الفم، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما محل الكراهة في تغطية الوجه والفم والأنف، وكذلك في كف الكم ولف كما سيأتينا، هذا إذا كان بلا سبب، أما إذا كان بسبب فإنه لا كراهة. نعم. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عند السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله كراهة كف الكم يعني أن يكفه عن السجود معه، وكذا يكره اللف. وذكر أن هذا إذا كان بلا سبب، وذكر دليله. ذكر المكروه الثاني التالي، وهو شد الوسط بما يشبه الزنار، وهذا مكروه ولو كان في غير الصلاة، لأنه يكره تشبه بالكفار كل وقت. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تشبه بالكفار منهي عنه إجماعا. وذكر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، هذا رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم فقال لا تشتمل اشتمال اليهود، رواه أبو داود. هذا في حق الرجل، حق الرجل يكره إذا كان بما يشبه شد الزنار. أما في حق المرأة فيكره لها شد وسطها في الصلاة مطلقا، يعني ولو كان هذا بغير ما يشبه الزنار. وتعليل ذلك لأن ذلك يبين حجم العورة وتقاطيع البدن، والمطلوب منها ستر ذلك كله. والمفهوم أنه أنها إذا كانت خارج الصلاة فإنه لا يكره لها شد وسطها، وهو كذلك لأن النبي لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عهد عنهن اتخاذ النطاق، كما في قصة أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تسمى ذات النطاقين. وأيضا هاجر أم إسماعيل عليه السلام اتخذت منطقا. قال ولا يكره الرجل بما لا يشبه الزنار، كذلك إذا كان الرجل سيشد وسطه بشيء لا يشبه الزنار فإنه لا يكره له ذلك، لأن المعنى الذي كره لأجله شد الوسط بما يشبه شد الزنار إنما هو التشبه بأهل الكتاب، وهذا منتف في غير هذه الهيئة. نعم. ثم سيذكر رحمه الله شيئا من المحرمات في الملبوسات. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. ذكر رحمه الله أن الخيلاء محرم، بل هو من الكبائر، والمقصود بالخيلاء الكبر، وهذا يشمل ما إذا كان في الثوب أو في غير الثوب كالعمامة ونحوها، ويشمل ما إذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة، واستثنى من ذلك الحرب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختلف في مشيته، قال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وذكر حديث من جرى ثوبه خيلاء لم يضر الله إليه، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما الإسبال فإذا كان من غير خيلاء للحاجة فإن هذا جائز، كما لو كان سيستر ساقا قبيحا له. ثم سينتقل إلى بيان حكم التصوير. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا لافتراشه، وجعله مخدة. أحسنت. ويحرم على الذكر. نعم. ذكر رحمه الله حكم التصوير، والمقصود بالتصوير هو أن ترسم الأشياء باليد أو أن تجعل على شكل تمثال. أما التصوير المعاصر بالصور الفوتوغرافية أو بالفيديو فهذه مسألة نازلة لا ينطبق عليها كلام الفقهاء المنصوص في التصوير. ذكر رحمه الله حرمة التصوير، قال على صورة حيوان، فالضابط أنه يحرم تصوير ما فيه روح، أما إذا كان كالشجر وغيره فإنه يجوز. إذن يحرم تصوير ما فيه روح، ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه. أما التمثال مما لا روح فيه فإنه أيضا لا يحرم، وذكر دليل ذلك، وهو حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، هذا دليل. ودليل آخر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري. ثم بين رحمه الله متى يزول الحكم، وهو أن يزال من الصورة ما لا تبقى معه حياة، كما لو قطع الرأس ونحو ذلك فإنه لا يكره ذلك ولا يحرم. يحرم استعمال الصور مطلقا سواء كان ذلك في الملبوس أو في غير الملبوس. الحديث بطلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، متفق عليه، إلا إذا كان الاستعمال فيما فيه امتحان، لذا ذكر الافتراش وأن يجعل مخدا، لذا قال الافتراش وجعله مخدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة أو مخدة فيها صورة، رواه أحمد. ثم سينتقل رحمه الله لبيان حكم الملبوس إذا كان فيه ذهب أو فضة. نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. ذكر رحمه الله أن استعمال الذي قد نسج بالذهب والفضة محرم، لكنه محرم على الذكر، قال ويحرم على الذكر، أما الأنثى فالمفهوم أنه لا يحرم عليها ذلك. إذن حكم التكليفي هو التحريم. ما الحكم الوضعي فيما إذا صلى في هذا الثوب المحرم سواء كان ثوب حرير أو كان ثوبا فيه أو كان ثوبا نسج من ذهب أو فضة؟ فما الحكم؟ ما الحكم يا مشايخ؟ حرام التحريم. وما حكم الصلاة، صحيحة أو باطلة؟ باطلة. لما مر معنا أنه إذا لبس ثوبا محرما فإن صلاته باطلة بشرط أن يكون ماذا؟ عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فإن الصلاة صحيحة. قال استعمال منسوج بذهب أو فضة، دليل ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه الترمذي وغيره. ثم ذكر استعمال المموه، والمقصود بالمموه المطلي، فإذا كان مطليا بذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله، ولا فرق في الذهب بين أن يكون خالصا أو أن يشابه بغيره. ففي الذهب يقال المشوب كالخالص والمنفرد كالمختلط، بخلاف الحرير كما سيأتينا، لأن الحرير فرق في بينما إذا كان قد نسج بغيره أو كان وحده. لماذا؟ لأن الذهب يظهر قليله وكثيره ويغلب لونه على لون ما اختلط به، وتعرف نفاسته من وجوده ولو كان قليلا، ويحصل التفاخر بقليله، ويحصل التفاخر أيضا يحصل التفاخر بقليله كما أنه يحصل التفاخر بكثير الحرير. قال غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. من الأمور المستثنى الخوذة أو المغفر أو الجوشن إذا كانت من فضة، وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما مر في الآن. قال قبل استحالته، المراد بالاستحالة تغير اللون، فإذا تغير لونه ثم لو عرض على النار لم يحصل منه شيء فإنه يكون مستحيلا. إذا المستحيل هو ما تغير لونه ولم يبق منه شيء إذا عرض عن النار. فإذا كان كذلك، إذا كان قد تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه عن النار فإنه لا يحرم لزوال العلة وهي السرف والخيلاء. ثم سينتقل رحمه الله لبيان حكم ثياب الحرير. وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور، والخناث دون النساء لبسها بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة لا إذا استويا. أحسنت. أي الحرير ذكر أي وما نسج. بارك الله. ذكر رحمه الله أن ثياب الحرير تحرم على الذكور دون النساء، سواء كان الثوب ثوب حرير خالصا أو كان ثوب حرير مزج بغيره أو نسج مع غيره، بشرط أن يكون الحرير أكثر من الآخر. إذا قال أكثره ظهورا فالعبرة بظهور الحرير على ما نسج معه، وليست العبرة بحجم هذا القماش أو هذه المادة. إذا كان الحرير هو الأكثر ظهورا مما نسج معه فإنه يحرم، لأن الحكم للأغلب، أما القليل فيكون مستهلكا فيه، كما نقول في الضبة التي يجوز أن تكون في آنية، في الآنية الضبة التي تكون من فضة ويجوز أن تكون في الآنية لأنها يسيرة. ذكر أن هذا محرم على البكور والخناثة دون النساء، وذكر ما الذي يحرم، ما الذي يحرم على الذكر استعماله في الحرير، فذكر اللبسة بلا حاجة ويستثني حاجة كما سيأتي، وذكر الافتراش، وذكر الاستناد، وكذا التعليق والكتابة إلى آخره، لأن هذه كلها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. أما الاستناد فيمكن استدل له بدليل خاص، وحديث حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا دليل، وعندنا دليل آخر وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه الترمذي وغيره. ما الحكم فيما إذا وضع الحرير ثم وضع فوقه حائلا صفيقا يعني سميكا؟ فالحكم أنه يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن يجلس عليه. نعم. ثم سيذكر حالات يجوز فيها استعمال الحرير. نعم. لا إذا استوى أي الحرير وما نسج معه معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبرسيم وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أي لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا استوى الحرير مع القماش الثاني أو المادة الثانية التي صنع منها هذا الملبوس أو هذا المستعمل، فإذا استويا فإنه لا يحرم. وكذا إذا كان خزا وهو ما سدي بالإبريسم وهو الذي قد نسج وعمل من الحرير، وكذا إذا كان قد ألحم بصوف أو قطن ونحوه فإنه يجوز كذلك. قال أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب، هذه الأحوال الخمسة يجوز فيها لبس الحرير ولو كان خالصا. الضرورة والحكة والمرض والقمل يستدل لها بحديث أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما، وفي رواية أنهما شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما، متفق عليه. قال أو حرب ولو بلا حاجة، أما إذا كان سيلبسه في الحرب فإنه يجوز ولو كان ذلك بلا حاجة. لماذا؟ لأن المنع من لبسه في الأصل إنما كان لما فيه من الخيلاء، والخيلاء في الحرب غير مذموم للحديث المتقدم. وذكر كذلك أنه يجوز الحرير إذا كان حشوا، يعني لو كان هو الحشو في الغطاء ونحو ذلك فإن هذا يجوز، أو حشوا في الفراش ونحو ذلك فإن هذا يجوز لعدم تحقق علة التحريم وهي الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة. يعني إذا كان الحرير حشوا إنه هو حشو للفراش أو البطانية مثلا فإنه يجوز لعدم الفخر والخيلاء، أما إذا كان بطانة يعني كان هو الذي يكون مما يلي البدن لا يكون ظاهرا فإنه يحرم لتحقق العلة. نعم. ويحرم بلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو كان لقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به وأزرار، ويكره المعصفر ذكر المؤلف رحمه الله حكم إلباس الصبي الشيء الذي يحرم على الرجل. الصبي غير مكلف، فما حكم أن يلبس شيئا أو أن يلبس شيئا محرما على الكبار؟ فالحكم أنه يحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي، وهذا الصبي من الذكور. ثانيا ما روي عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، رواه أبو داود. ثالثا قدم حذيفة رضي الله عنه من سفر فوجد على صبيانه قمصا من حرير فمزقها عن الصبيان وترك على الجواري، رواه الأثرم. وأيضا روي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. التحريم يتعلق بالصبي أو بمن؟ لأن الصبي غير مكلف، إذا نقول التحريم يتجه إلى من؟ الولي. إلى الولي، أحسنت يا أحمد، التحريم يتجه إلى الولي. ما حكم تشبه الرجل بالأنثى أو تشبه الأنثى بالرجل؟ هذا محرم سواء كان ذلك في اللباس أو في غير اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. أيضا عندنا حالة يجوز فيها استعمال الحرير أو لبسه، وهو ما إذا كان الحرير علما، العلم الذي يكون طرازا للثوب، فإذا كان علما فإنه جائز بشرط ألا يكون هذا العلم يزيد على أربع أصابع، فإن كان أربع أصابع فما دون، يعني بلغ مقدار أربعة أصابع فأقل فإنه يجوز، أما إذا كان أكثر من أربعة أصابع فلا يجوز. أيضا ذكر ما فيما إذا كان الحرير رقاعا، يعني شق شيء من هذا اللباس فرقع بحرير فيجوز، وكذا لو كان الحرير لبنة جيب وهي الزيق. الجيب ليس المقصود به الجيب الذي توضع فيه الآن الأغراض في الثوب، وإنما المقصود بالجيب هو جيب القميص، هو الطوق الذي يدخل منه الرأس أو يخرج منه الرأس، فهذا هو الجيب. ولبنة الجيب هي الزيق التي تكون محيطة بالعنق من هذا الجيب، فإذا كان لبنة جيب وهي هذه فإنها جائزة، إذا كانت لبنة الجيب، إذا كانت لبنة الجيب من حرير فإنها جائزة، وكذا إذا كان الحرير سجوف فراء فهذا كله جائز. سجف فراء، الفراء جمع فرو، فهذا كله مما لا يحرم. ودليل ذلك أن هذه كلها تقاس على العلم، والعلم سيأتي دليله، وهذه كلها مساوية للعلم في المعنى فوجب أن تساويه في الحكم. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. أيضا مما يباح استعمال الحرير فيه فيما لو كان كيسا لمصحف أو يخاط به، يعني لو كان حرير يستعمل للخياطة به أو كان للأزرار هذا كله جائز، أما كيس المصحف لأنه يباح تعظيم المصحف بمثل هذا. نعم. ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. ذكر رحمه الله عددا من المكروهات في الملبوسات. ذكر أولا المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر وهو صبغ معروف، قال في غير إحرام، حديث علي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، رواه مسلم. والمزعفر أيضا مكروه، وذكر دليله وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وذكر أنه يكره الأحمر الخالص، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مرة على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا المذهب أنه يكره الأحمر الخالص، الخالص يعني الذي لا يكون معه غيره من الألوان. القول الثاني واختيار ابن قدامة رحمه الله أن ذلك غير مكروه لا يكره، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء الحديث، وقال البراء رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أو في من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديثان في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله كراهة المشي بنعل واحدة أو بنعل واحد، وذكر كراهة الإسبال إذا كان بلا حاجة، فالإسبال له ثلاث أحوال، إن كان خيلاء فهو محرم، وإن كان غير خيلاء مع الحاجة فيجوز كما سبق، أما إذا كان بلا خيلاء وكان هناك حاجة فيجوز، أما إذا كان بلا خيلاء ولا حاجة فإنه مكروه على المذهب، سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار. أما المرأة فإن لها أن تزيد في ثوبها إلى ذراع، حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، قال إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخين ذراعا ولا يزيدن عليه، فيرخين ذراعا لا يزيدن عليه، رواه أحمد والنسائي والترمذي. ثم ذكر أن الثوب إذا كان يصف البشرة للرجل والمرأة فإنه مكروه، والمقصود أنه إذا كان قد ستر عورته بغير هذا الثوب، يعني لبس ثوبا يظهر معه لون البشرة مع ستره للعورة فإنه مكروه، أما إذا كانت العورة ظاهرة فإنه يكون كاشف العورة وهذا محرم كما تقدم في أول هذا الشرط. وذكر أن ثوب الشهرة محرم أيضا، وهو الذي يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، ودليل ذلك أنه قد يكون سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة. ثانيا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يحرم شهرة مما يقصد به الارتفاع وإظهار التواضع، كما كان السلف رحمهم الله يكرهون الشهرة من اللباس المرتفع والمنخفض. أما الإسراف في المباح فالمذهب أنه لا يحرم، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه محرم. وإذا نكون انتهينا من هذا الشرط وهو شرط ستر العورة، ثم ننتقل إلى الشرط التالي وهو اجتناب النجاسة. نواصل، بسم الله، تفضل الشيخ أكمل. اجتناب النجاسة، ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفو عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى وثيابك فطهر، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها فمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. أحسنت، سيذكر رحمه الله هذا الشرط وهو اجتناب النجاسة، قال حيث لم يعفى عنها، يعني إذا كانت النجاسة معفوا عنها كما تقدم معنا في باب مستقل في أبواب الطهارة باب إزالة النجاسة، مر معنا أن من النجاسات ما يعفى عنها، فإذا كان يعفى عنها فإنه لا أثر لوجودها من حيث بطلان الصلاة. وذكر أنه يجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الثوب والبدن والبقعة، إذا قال بدن يصلي وثوبه وبقعتهما، يعني بقعة البدن وبقعة الثوب، وأيضا يجب عليه ألا يحملها، فإذا حملها فلا يكون مجتنبا للنجاسة. ما دليل هذا الشرط؟ قوله تعالى وثيابك طاهر، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. والحديث ورد بنحوه عند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة، وبنحوه أيضا عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذان دليلان. وعندنا دليل ثالث، حديث أسماء رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال قرصيه ثم صلي فيه. وعندنا دليل آخر أيضا، يعني هذا الدليل دليل على كون اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرصيه ثم صلي فيه. وعندنا دليل آخر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، متفق عليه، وفي رواية لا يستنزه من بوله. وأيضا من الأدلة أن اجتناب النجاسة إحدى الطهارتين، لأن الطهارتين هما رفع الحدث وزوال الخبث، فإزالة النجاسة إحدى الطهارتين فكانت شرطة للصلاة قياسا على طهارة الحدث. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما بال الأعرابي في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله بذنوب مما، ولا يجب هذا في غير الصلاة، فدل على أن هذا شرط لصحة الصلاة. طيب، تكلم المؤلف رحمه الله عن اشتراط خلو البدن والثوب والبقعة من النجاسة. ما الحكم فيما إذا كان هذا كله خاليا من النجاسة لكن المصلي حمل النجاسة بدون أن يباشر النجاسة؟ بين رحمه الله أن الصلاة لا تصح، فإذا حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة، يعني وجد حائل بينه وبين النجاسة لم يباشر النجاسة، فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه قد حمل النجاسة في غير معدنها، يعني ليست في المكان المعتاد في المكان المعتاد وجوده فيها، فهنا تبطل الصلاة. والمفهوم أن النجاسة إذا كانت في معدنها فإن الصلاة صحيحة. مثال معدنها كما لو حمل حيوانا طاهرا وفي جوفه نجاسة، أو حمل صبيا وفي جوفه نجاسة، في داخل بدنه نجاسة، فهذه النجاسة في معدنها فلا تؤثر على صحة الصلاة. ذكر رحمه الله أن هذه النجاسة إذا كانت معفوا عنها فإن الصلاة صحيحة، من صور كون النجاسة معفوا عنها كما لو حمل مستجمرا. الشخص إذا استجمر، مر معنا في باب الاستنجاء والاستجمار أن الاستجمار على المذهب لا تزول معه عين النجاسة وإنما يحكم بزوال النجاسة، لكنها موجودة حقيقة. لذا على المذهب فإن الاستجمار لا يزيل حقيقة النجاسة وإنما يزول حكمها، فهو على سبيل الاستباحة، على سبيل الاستباحة، بخلاف القول الثاني كما مر معنا. فالذي حمل مستجمرا هو قد حمل نجاسة حقيقة لكنه معفو عنها، لأن النجاسة في محل الاستجمار إذا صح الاستجمار يعفى عنها كما مر معنا. وكذا لو حمل حيوانا طاهرا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، متفق عليه. وأيضا قالوا لأن ما في الحيوان من النجاسة إنما هو في معدن هذا الحيوان، فهي كالنجاسة في جوف المصلي، يعني نقيس النجاسة التي تكون في بدن الطفل أو في بدن الحيوان الطاهر على النجاسة التي تكون في بدن المصلي، فالنجاسة التي في معدنها في الموطن الأصلي التي تكون فيه لا تؤثر على صحة الصلاة. وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله كما مر معنا وهو المذهب. نعم. أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقاها صحت. طيب، يذكر الفقه والله الحكم فيما إذا كان قد لاقى النجاسة بالثوب أو البدن فإن الصلاة لا تصح لعدم تحقق شرط صحة الصلاة واجتناب النجاسة. وعلى المذهب لا يفرق بين العالم والجاهل ولا بين الناس والذاكر، يعني سواء كان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، لأنه قد اختل شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة قياسا على ما إذا صلى بلا وضوء. فهنا نقول اختل شرطها الطهارة وهو رفع الحدث فلا تصح الصلاة، وكذلك إذا اختل شرط إزالة الخبث فإن الصلاة لا تصح. وعلى المذهب إن النجاسة إذا كانت قد لاقت الثوب أو البدن فإن الصلاة لا تصح، حتى لو كان على رأسه عمامة أو شماغ مثلا، وكان طرف هذه العمامة أو هذا الشماغ قد وقع على نجاسة فإنها لا تصح الصلاة، كما لو كانت النجاسة على البدن. هذه حالة لا تصح فيها لا تصح فيها الصلاة. عندنا حالة أخرى تصح فيها الصلاة وهي ما إذا كان قد مس ثوبه ثوبا نجسا، كما لو صلى بجواره شخص في ثوبه نجاسة فمس الثوب ثوب المصلي ثوب الجار وكان ثوب الجار نجسا فإن الصلاة تصح. وكذا لو مس ثوبه يعني ثوب المصلي مس حائطا نجسا فإن الصلاة صحيحة كذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس بموضع صلاته ولا هو حامل للنجاسة. قال لم يستند إليه، يعني يشترط لصحة الصلاة فيما إذا مس ثوبه الحائط ألا يستند إلى هذا الحائط، والمفهوم أنه إذا استند إلى هذا الحائط فإنها تفسد صلاته. لماذا؟ لأن هذا الحائط سيكون له حكم البقعة فتفسد الصلاة. قال أو قابلها، إذا قابلها يعني كانت النجاسة مقابلة له حال الركوع أو السجود لكنه لم يلاقها يعني لم يباشرها فإن الصلاة صحيحة. يعني لو كانت النجاسة مقابلة له حال الركوع أو حال السجود بدون ملاقاة فإن الصلاة صحيحة. أو مثلها أيضا لو كانت النجاسة بين رجلي ولم يصبها فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يباشر النجاسة فأشبه ما لو خرجت عن محاذاتي، يعني كما لو لم تكن بمحاذاتي أو لم يكن مقابلا لها. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الحكم فيما إذا كانت الأرض نجسة فطينها أو وضع فرشا عليها، ما الحكم؟ نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا سفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقد نجس قرئ له ذلك لاعتماده على ما تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. في هذه الحالة التي تكون فيها الأرض نجسة أو الفرش نجس ويضع على الأرض أو على الفرش شيئا طاهرا صفيقا يعني سميكا، وكذا لو وضع هذا الفرش الطاهر الصفيق على حيوان أو صلى على بساط باطنه يعني من الجهة الأخرى فيه نجاسة، ففي هذه الأحوال كلها يقول إن الصلاة صحيحة مع الكراهة. لماذا يقول بالكراهة؟ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه على سبيل الاعتماد لكن ليس على سبيل المباشرة أو الملاقاة، وتصح لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرة لها. إذا الضابط في المذهب في اجتناب النجاسة هو ألا يكون مباشرا للنجاسة بمعنى أن يلاقيها وألا يكون حاملا لها. فإذا خلى من هذين الأمرين الملاقاة أو المباشرة والحمل فإن الصلاة صحيحة. نعم. وإن كانت النجاسة بطرف مصل متصل به صح الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كانت تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهرا إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصي عليه صحت لأنه ليس بمتتبع له. طيب أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا صلى الإنسان على بقعة على مصلى وفي طرف هذا المصلى نجاسة بدون أن يباشرها المصلي، فما الحكم؟ يقول إذا كانت النجاسة بطرف المصلى بدون أن يباشرها فإن الصلاة صحيحة إذا كانت صلاته على الطاهر، أما إذا صلى على النجس فلا تصح. قال ولو تحرك النجس بحركته، لو قدرنا أن هذا المصلى إذا تحرك المصلي عليه يتحرك كل هذا المصلى فالطرف هذا النجس يتحرك، فهل هذه الحركة لها أثر؟ فنقول إذا صارت هذه النجاسة لها حكم البقعة التي يصلي فيها ويباشرها، نقول لا، ولو تحرك النجس بحركته فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، فاتصال المصلى بهذه النجاسة لا يؤثر على صحة الصلاة، كما لو كان قد صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض النجسة، فوجود الأرض النجسة المتصلة بالأرض الطاهرة لا يؤثر على صحة الصلاة على الأرض الطاهرة، كذلك لو كانت النجاسة على طرف مصلى وليست على ذات المصلى الذي يبشر المصلي. قال ولو تحرك. قوله ولو هذه إشارة إلى خلاف من قال بعدم صحة الصلاة إذا كان النجس يتحرك بحركة المصلي. قوله ولو تحرك النجس بحركته، من العلماء من قال إذا كانت النجاسة، إذا كانت النجاسة في طرف المصلى ويتحرك طرف المصلى بتحرك المصلي فإن الصلاة لا تصح، أما إذا كان لا يتحرك فإن الصلاة تصح. يعني منهم من فصل، وعلى المذهب لا تفصيل بل تصح الصلاة في هذه الحالة مطلقا. ذكر مسألة أخرى مرتبطة بها أو مشابهة لها، وهي ما إذا كان تحت قدم المصلي حبل مشدود في نجاسة والبقعة التي يصلي عليها المصلي طاهرة، فما الحكم؟ هنا أيضا نقول إن الصلاة صحيحة لأن الحبل طاهر، فلو اتصل الحبل بشيء نجس كما لو ربط الحبل بحمار أو ربط الحمار بحبل أو ربط الكلب بحبل، فإن هذا الحبل الذي ربط بشيء نجس إذا كان تحت قدم المصلي فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة، لكنه يستثنى من ذلك إذا كان متعلقا به بيده أو وسطه. يعني هذا الحبل إذا كان تحت قدمه ليس مرتبطا بالمصلي، يعني ليس له حكم العمامة. الآن ذكرنا قبل قليل أن العمامة إذا كانت طرفها سقط في نجاسة ولو لم تباشر النجاسة بدن المصلي فالعمامة هذه لا حكم الثوب، لا حكم البدن، فلا تصح الصلاة معها. هنا الحبل يقول له حالان، إما أن يكون منفصلا عن المصلي، يعني يكون يلمس بدن المصلي لكنه لا يشد به، ففي هذه الحالة يصح مطلقا. عندنا حالة أخرى وهي أن يكون هذا الحبل مشدودا به متعلقا بالمصلي بيده أو وسطه، فهنا عندنا حالتان، في حالة ارتباط الحبل بالمصلي وارتباطه بالنجاسة عندنا حالان. إذا كان الحبل مربوطا بشيء نجس ينجر مع المصلي فيما إذا جره فهنا له حكم التابع، فله حكم العمامة. أما إذا كان لا ينجر مع المصلي لو جره فله حكم المنفصل فلا يؤثر على النجاسة. لذا قال بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح. فلو كان هذا الحبل الذي ربط به المصلي الكلب وربط به يده أو وسطه، إذا كان الكلب ينجر مع المصلي فإن الصلاة لا تصح. إذا كان قد ربط هذا الحبل بحمار كبير كما لو ربطه بالفيل وقلنا بنجاسة الفيل فإنه لا يقدر على جره فهنا الصلاة صحيحة. وكذا لو ربط الحبل بسفينة كبيرة نجسة ففي هذه الحالة لن يتمكن من جر السفينة، أما لو كانت صغيرة ويتمكن من جرها وكانت نجسة فإن لها حكم الثوب. إذن نقول وجود الحبل مع المصلي إذا كان قد ربط بهذا الحبل شيء نجس له حالان، إما أن يكون مشدودا بالمصلي متعلقا به أو لا يكون كذلك. فإذا لم يكن متعلقا بالمصلي فيصح مطلقا، إذا كان متعلقا بالمصلي فله حالان، إما أن يكون قد ربط به شيء ينجر بمشي المصلي فهنا لا يصح. لماذا؟ لأنه يستتبع لي للنجاسة فله حكم الحامل للنجاسة، أما إذا كان لا ينجر به فهنا تصح الصلاة. فهنا تصح الصلاة. وهنا أيضا لا فرق بين أن يكون هذا الحبل قد ربط في موضع نجس أو طاهر، هنا لا فرق في الشيء الكبير بين أن يكون قد إذا ربط الحبل ربط بالحبل شيء كبير لا ينجر بمشي المصلي أو بجر المصلي، فهنا نقول لا فرق بين أن يكون هذا الحبل باشر شيئا نجسا أو طاهرا مطلقا، ما دام لا ينجر بمشيه فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يقدر على استتباع ذلك. فيقاس هذا على ما إذا أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاقي النجاسة يده فهنا لا إشكال في صحة الصلاة. يعني قدرنا أنه يصلي وبجواره شجرة في أحد أغصانها نجاسة، فهو قد مس هذه الشجرة أو حتى لو ربط نفسه بهذه الشجرة بحبل، فهنا لا أثر لهذا الربط ولا لهذا المس. نعم. ومن رعى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك، وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، كما لو صلى محدثا ناسيا. ومن جبر عظمه بعظم. بارك الله فيك. عندنا مسألتان بينهما شيء من الشبه. المسألة الأولى هي أن يرى الإنسان النجاسة بعد الصلاة لكنه لا يعلم متى وقعت هذه النجاسة ومتى كانت في البدن أو الثوب، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه قد شك هل هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة أو لم تكن موجودة، واليقين عنده أن النجاسة وجدت الآن، أما قبل ذلك متى كانت هذه النجاسة موجودة هذا كله مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. إذن عندنا شك في وجود النجاسة حال الصلاة، فهذا الشك لا يؤثر لأن اليقين هو وجود النجاسة الآن أو قبيل الآن، وما قبل ذلك مشكوك فيه ولا يزول الشك باليقين. لذا قال وجاهل كون النجاسة فيها في الصلاة لم يعدها. لماذا؟ لأن الأصل عدم هذه النجاسة في الصلاة، لأن الأصل في الأمور العدم، فاليقين لا يزول بالشك. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون هذه النجاسة قد وقعت في البدن أو في الثوب بعد الصلاة، فهذا الأمر مشكوك فيه فلا تبطل الصلاة بمجرد الشك. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قد تيقن وجود النجاسة في الثوب أو البدن حال الصلاة لكنه كان ناسيا أو كان جاهلا، يعني هو بعد الصلاة بساعة وجد النجاسة في الثوب، عندما صلى لم يكن عالما بوجود هذه النجاسة، كان جاهلا أو كان ناسيا لوجود النجاسة، لكنه تيقن أنه قد صلى وفي ثوبه وبدنه نجاسة، فهنا نقول الجهل بوجود النجاسة حال الصلاة مع تيقنها أو النسيان لوجود النجاسة حال الصلاة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ولا أثر للجهل ولا للنسيان في هذه الحالة. لذا قال وإن علم أي نجاسة، وإن علم أنها نجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها ونسيها أعاد، يعني على المذهب إذا تيقن صلاته بالنجاسة فإن صلاته باطلة ولو كان جاهلا أو ناسيا، ولو كان جاهلا أو ناسيا. أما المسألة السابقة فالفرق بينها وبين هذه المسألة أنه في المسألة السابقة جهل وقت النجاسة، أما هنا تيقن وقت النجاسة وتيقن كون النجاسة كانت قبل الصلاة لكنه عندما صلى كان جاهلا، فنقول الجهل حال الصلاة لا ليس عذرا، كما لو صلى ناسيا وجود النجاسة يعني كان يعلمها قبل الصلاة لكن نساها أيضا ليس عذرا، فنقول إن الصلاة في هذه الحالة باطلة. ودليله كما لو صلى محدث الناس، يعني يقول كما أن الإنسان لو صلى بلا وضوء فإن الصلاة باطلة، فكذلك لو صلى وفي ثوبه وبدنه نجاسة فإن الصلاة باطلة. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام رحم الله الجميع أن الصلاة لا تفسد في هذه الحالة إذا كان قد صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة جاهلا أو ناسيا، فعلى القول الثاني الصلاة صحيحة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهم عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، رواه أبو داود. وجد دلالة من الحديث أن الطهارة لو كانت شرطا مع عدم العلم بها للزم أن يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني أن يقطع الصلاة فيعيدها من أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتم صلاته. ويرد إيراد على أصحاب هذا القول. إذن ما الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث. أنتم تقولون إذا صلى بلا وضوء فصلاته باطلة ولو كان ناسيا أو جاهلا، وهنا تقولون إن صلاته صحيحة لو صلى مع النجاسة جاهلا أو ناسيا. فالفرق بينهما، الفرق بينهما أن طهارة الحدث آكد من إزالة النجاسة، بدليل أنه يعفى عن يسير النجاسة لكنه لا يعفى عن يسير الحدث. إذن هذا ملخص لهذه المسألة. ننتقل للمسألة التالية، وهي ما إذا كان قد جبر العظم بنجس ونحوه. نعم. ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح، لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، لا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر الحرام. ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد كسر العظم ثم جبر بعظم النجس، أو كان قد جرح فخاط هذا الجرح بخيط النجس، فما الحكم؟ يقول إن هذا صحيح، إن صلاته صحيحة، عفوا، يقول في هذه الحالة الأصل أنه يجب عليه القلع إذا لم يتضرر، أما إذا تضرر بالقلع فإن الصلاة صحيحة، إذا قال وصح لم يجب قلعه مع ضرر. وصح يعني أنه قد برئ، لم يجب قلعه مع الضرر إذا كان سيتضرر بإزالة هذا النجس سواء كان عظما أو خيطا، فإنه لا يجب عليه القلع، وهذا الضرر قد يكون بفوات نفس أو عضو أو مرض. ودليل ذلك أنه يباح له ترك الطهارة لأجل الضرر ولو كانت الطهارة من الحدث، وهي آكد من إزالة النجس. فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى. قال ولا يتيمم له، يعني لهذا العظم أو الجرح، في حالة ما إذا غطاه اللحم. إذا غطاه اللحم فإنه لا يتيمم له، لماذا؟ لأنه سيتمكن من غسل محل الطهارة بالماء، ومفهومه أنه إذا كان لم يغطه اللحم فإنه يتيمم له، لماذا؟ لأنه لن يغسله بالماء، ثم ذكر مفهوم العبارة السابقة، وهي ما إذا كان لا يخاف ضررا بقلعه فإنه يجب عليه قلعه، لماذا؟ لأنه قادر على إزالة النجاسة من غير ضرر، فإذا صلى بهذه النجاسة التي لم يزلها فإن الصلاة لا تصح. ما الحكم فيما إذا كان قد وضع سنا أو عضوا بعد أن قطع منه؟ فالحكم أنه طاهر، لماذا؟ لأن ميتة الآدمي طاهرة، والذي يبان من الشيء من الحيوان الحي له حكم الميتة، فالميتة من الآدمي طاهرة، وبناء عليه الذي يبان من الآدمي طاهر كذلك. وكذا لو جعل موضع السن سنه سن شاة مذكاة فإن الصلاة صحيحة سواء ثبتت أو لم تثبت. نعم. وصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. ذكر رحمه الله حكم وصل الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ويعلم منه أن وصل المرأة شعرها بشيء غير الشعر ليس محرما، لأنه قال رحمه الله وصل المرأة شعرها بشعر، مفهومه أنه إذا كان الوصل بغير الشعر فإنه لا يحرم، لأنه لا يحصل به التدليس ولا يدخل في الوصل الوارد في الحديث، بل قد يكون فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، أما إذا كان زائدا عما يحتاج إليه فإنه مكروه. قال ولا بأس بوصله بقرامل. القرامل هي الضفائر من الشعر أو الصوف أو الإبريسم تصل به المرأة شعرها، والقرمل بالفتح نبات طويل الفروع لين. قال وهي الأعقصة أيضا عقص الشعري هو ظفره وليه على الرأس. والعقيصة الظفيرة والعقاص خيط تشد به أطراف الذوائب. والعقصة خصلة من الشعر معقوصة. قال هذا لا بأس به لكن تركه أفضل. ما حكم الصلاة فيما إذا وصلت المرأة شعرها بشعر؟ نقول ارتكبت محرما بل هو كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عليه. لكن هل الصلاة صحيحة أو باطلة؟ نقول بحسب هذا الشعر، إن كان طاهرا فصلاتها صحيحة مع الإثم، وإن كان نجسا فلا تصح صلاتها. وهذا وجه إيراد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة في هذا الموضع. فإذا كان الشعر نجسا لا تصح الصلاة لأنها قد حملت نجاسة مع قدرتها على اجتنابها. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله أحكام البقع، يعني ما البقع التي تصح الصلاة فيها والبقع التي لا تصح الصلاة فيها. الأصل صحة الصلاة في كل الأماكن، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. ويستثنى من ذلك عدد من المواضع سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة، ولا تصح الصلاة بلا عذر فردا كانت أو نفلا، غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا في حش وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه جميع ما يتبعه في البيت. طيب، ذكر رحمه الله أولا الصلاة في المقبرة، هذه لا تصح بلا عذر سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. استثنى المؤلف رحمه الله صلاة الجنازة. متى نحكم بأن هذا المكان مقبرة أو ليس مقبرة؟ ذكر أنه إذا كان قد وجد في المكان قبر أو قبران فقط فإنها ليست مقبرة. أما إذا كان قد وجد فيه أكثر من ذلك فهي مقبرة. لذا قال ولا يضر قبران، مفهومه أن الأكثر من القبرين يضر لأنها تكون مقبرة. قال ولا ما دفن بداره، كذلك أيضا لو كان قد دفن في بيته ميت فإن بيته لا يسمى مقبرة. لماذا؟ لأن المكان إذا كان فيه قبران أو أقل أو دفن في البيت ميت فإن هذا لا يتناوله اسم المقبرة، لا يسمى المكان مقبرة. ذكر رحمه الله حكم الصلاة في الحش، والمراد بالحش هو المرحاض، لا تصح الصلاة فيه. دليل ذلك أن احتمال وجود النجاسة في الحش أكثر من المقبرة والحمام، فالمنع من الصلاة في المقبرة والحمام تنبيه على منع من الصلاة في الحش. يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. فإذا كان قد نهي عن الصلاة في المقبرة والحمام فاحتمال وجود النجاسة في غيرهما أكبر من احتمال وجود النجاسة فيهما، فيحرم أو لا تصح الصلاة في الحش من باب أولى. ذكر الحمام، قال داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت، يعني جميع أجزاء الحمام لا تصح الصلاة فيها. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أيضا يستدل على عدم صحة الصلاة في الحش بأنه قد نهي عن ذكر الله عز وجل وعن الكلام في الخلاء، فينهى عن الصلاة فيه من باب أولى. ثم سيذكر رحمه الله مواطن أخرى. نعم. وأعطاني إبل وأحدها عطن، وهي المعاطن جمع معطن، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق. أحسن. ولا في أصلحتها. قال رحمه الله وأعطان إبل، هذا جمع عطن، والمقصود بالأعطان الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، فالأعطان بمعنى معاطن. قال ما تقيم فيها وتأوي إليها. أما المواضع التي تبيت فيها الإبل في مسيرها أو تناخ فيها لعلفها أو ورودها فهذه لا تسمى أعطان إبل ولا تمنع الصلاة فيها. ما دليل عدم صحة الصلاة في عطاء النبي؟ حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. قال ولا في مغصوب. مر معنا في الدرس الماضي حكم الصلاة في المغصوب، تذكرون الخلاف؟ من يذكرنا بالخلاف؟ تفضل أحمد. الصلاة في الأرض المغصوبة على المذهب أنها لا تصح. نعم، لماذا؟ وقيل لأنه وافق في لأنه في النهي عن شرط في الصلاة. نعم. فإن البقعة، طهارة البقعة هو شرط من صحة الصلاة. نعم. فهذا الغصب إنما جاء في ذات الشرط. نعم. ولذلك لا تصح. وذهب الشيخ ابن تيمية أن هذا جهة منفكة عن الصلاة فتصح مع الإثم. أحسنت، بارك الله فيك. المغصوب، الصلاة في البقعة المغصوبة أو في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة على المذهب لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة عبادة، وهو قد أتى بهذه العبادة على وجه منهي عنه، فلا تصح كما لو صلت الحائض، لأن حركات هذا المصلي من القيام والركوع والسجود هذه أفعال اختيارية وهو منهي عنها عاصم بها، فكيف يكون مطيعا بما هو عاصم به؟ يعني هذا المذهب رأى أن النهي هنا عاد إلى شرط العبادة وهو البقعة، لأنه شرط وجودية لا يمكن الإنسان يصلي بلا بقعة، فيقولون ببطلان الصلاة. هذا المذهب، وهذا من المفردات. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع من صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكنه إنقاذه ولم ينقذ، فهنا يأثم لترك الإنقاذ لكن الصلاة صحيحة. أو كذا لو كان قد ماطل الغريم الذي يتمكن من سداده وصلى، فإن الصلاة يأثم عليها لأنها كانت لأنه ماطل بالصلاة فيأثم على الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. ولعموم حديث جابر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه، فالأرض عام يشمل جميع البقع، ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء. هذا فيما يتعلق بالمغصوب. وبقي عندنا من المواضع ثلاثة مواضع: المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. ما المراد بها؟ المجزرة هي موضع ذبح البهائم، المجزرة هي موضع ذبح البهائم، والمزبلة هي التي تجمع فيها الزبل أو الزبل، وقارعة الطريق هي الطريق الجادة المسلوكة بخلاف أطراف الطريق. هذه المواطن لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي: ولأن هذه المواضع مضان للنجاسات فعلق الحكم عليها وإن لم توجد حقيقة النجاسة، كما انتقضت الطهارة بالنوم. يعني كما أن النوم ناقض للطهارة، مع كوننا لا نجزم بانتقاض الطهارة بالنوم وإنما نوم ظنت انتقاض الطهارة، كذلك نقول قالوا هذه البقع مظنة وجود النجاسات فيعلق الحكم بالمظنة. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أن الصلاة تصح في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لضعف حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه، ويستثنى من هذا العموم المقبرة والحمام ومعاطن الإبل للأحاديث الخاصة الصحيحة التي وردت بها، وما عدا هذه الأمور فنقول يبقى على العموم وهو صحة الصلاة في البقعة. نعم. ثم سيتكلم عن أسطحة. ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر، والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائلا. أحسنت. ذكر رحمه الله حكم الصلاة على أسطحة هذه البقعة المتقدمة، وكذا لو كانت سيصلي على سطح نهر فما الحكم؟ لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الهواء يتبع القرار. وفي سطح النهر ما وجه إبطال الصلاة؟ قالوا لأن الماء لا يمكن أن يصلى عليه. هذا المذهب، أن أسطحة تلك البقع لها حكم تلك البقع. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار مقدام رحمه الله أنها تصح الصلاة على أسطحة الجميع. لماذا؟ لأن الحكم إذا كان تعبدا فإنه لا يقاس عليه، وإذا كان معللا فالعلة هي مظنة النجاسة، وهذه العلة منتفية في أسطحة هذه الأماكن. إذا عقول الثاني قالوا هنا هذا الحكم أو السابق في تلك المواضع إما أن يكون تعبدا، يعني العلة تعبدية فهنا لا يقاس عليها، أو أن تكون العلة معقولة المعنى وهي مظنة النجاسة فلا يظن بتلك الأسطحة لتلك الأماكن النجاسة فلا يقال ببطلان الصلاة. وذكر رحمه الله أن المنع فيما ذكر تعبدي يعني ليس لعلة، وذكر دليل ذلك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما حكم الصلاة إلى تلك الأماكن؟ يعني ليس عليها وإنما إليها، يعني أن تكون أمام المصلي. ذكر أن الصلاة إليها صحيحة مع الكراهة، هذا إذا لم يكن حائل، أما إذا وجد حائل فإن الصلاة صحيحة بلا كراهة، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من تلك المواضع إلا المقبرة لورود النهي فيها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فعموم النهي يفيد عدم كراهة الصلاة، عدم كراهة الصلاة إلى شيء من تلك الأماكن إلا المقبرة. فالعموم يتناول الذي يصلى فيه إلى هذه المواضع، أما المقبرة فلا يقاس عليها. لماذا؟ لأن النهي عن الصلاة في المقبرة إذا كان تعبدا فإنه لا يقاس عليه، أما إذا كان لمعنى خاص اختص بها فأيضا لا يقاس عليه. وما المعنى الخاص الذي اختصت به المقابر؟ هي أن هي خشية اتخاذ القبور مساجد تشبها بما يعظمها، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. نعم. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة، وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. طيب الأماكن المتقدمة تلك ما حكم أن يصلي فيها الجنازة أو الجمعة أو غير ذلك للضرورة؟ قال إذا كان سيصلي الجنازة أو الجمعة أو العيد بالطريق وفي الغصب يجوز للضرورة، في الطريق وفي الغصب يجوز للضرورة. لماذا؟ لأن الجمعة تختص ببقعة معينة، فإذا صلى الإمام في موضع مغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فقد فاتتهم الجماعة، فالذي سيمتنع من الصلاة في سيمتنع من صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة ستفوته الجماعة، فيجوز أن يصلي فيها للضرورة. لذا أبيحت الصلاة خلف المبتدعة والخوارج، أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة. أما الطرق فتصح لدعاء الحاجة إلى ذلك، وكذلك يقال في الأعياد وفي الجنائز. ثم سينتقل رحمه الله لآخر مسألة في هذا الشرط، وهي حكم الصلاة في الكعبة أو فوق الكعبة. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. طيب في الكعبة ذكر رحمه الله أنه إذا صلى في الكعبة أو فوق الكعبة فإن الصلاة لا تصح إذا كان سيصلي فريضة، يعني الصلاة الخمس المكتوبة، ومفهومه أن غير الفريضة يستصح، وسيأتينا من كلام المؤلف سيأتينا ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. قال والحجر منها، يعني أن الحجر من الكعبة لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ما دليل عدم صحة الفريضة في الكعبة وفوقها؟ دليله قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني نحو وجهة القبلة، والمصلي في الكعبة أو على ظهرها لم يستقبل جهة الكعبة لأنه داخل الكعبة. ثانيا قالوا لأن المصلي في الكعبة يستدبر من الكعبة ما يصح أن يكون قبلة له مع القدرة، وهذا يبطل الفرض. فيقول إذا صلى الإنسان الفريضة داخل الكعبة لن يكون قد استقبل كل الكعبة، وأيضا سيستدبر جزءا من الكعبة، وهذا يبطل الفرض. وإذا صلى عليها فإنه لن يكون مصليا إليها وقد أمر بالصلاة إليها. ومن أدلة أيضا قالوا لأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى، لأن في حديث ابن عمر المتقدم وفيه وفوق ظهر بيت الله تعالى قالوا نقيس داخل الكعبة على فوق الكعبة. ثم ذكر مسألة وهي ما إذا وقف على منتهاها، يعني لو قدرنا أن باب الكعبة مفتوح وهذا المصلي سيصلي داخل الكعبة وظهره عند نهاية الكعبة وخلفه الهواء ومستقبل لجميع الكعبة بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، يعني وقف على نهاية الكعبة ولم يبقى وراءه شيء من الكعبة، هذه الصورة. وعندنا صورة أخرى وهي أن يقف خارج الكعبة لكنه يسجد داخل الكعبة، ففي هاتين الصورتين يقول تصح الصلاة ولو فريضة. لماذا؟ لأنه في هاتين الصورتين لم يستدبر شيئا من الكعبة وإنما هو مستقبل لكل الكعبة، سواء كان خارج الكعبة وسجد فيها أو كان قد وقف على منتهاها على طرفها فيكون قد استقبل كل الكعبة. ثم سينتقل لبيان حكم الصلاة النافلة في الكعبة. نعم. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المغني وشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا، ويستحب نفله في الكعبة بين أسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت. ذكر مالك رحمه الله أن النافلة تصح داخل الكعبة وكذا إذا كان سيصلي نذرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين، متفق عليه، ولأن النافلة يدخلها التخفيف بدليل جواز ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر. قال وعليها، يعني على الكعبة. لماذا؟ لأن ما تصح الصلاة في أسفله تصح على ظهره كما في سائر المواضع. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط على القول الأول في المذهب أن يستقبل شاخصا من الكعبة، يعني على المذهب يقول الفريضة لا تصح في الكعبة ولا فوقها، النافلة والمنذورة تصح في الكعبة وعلى الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا من الكعبة. وبناء عليه لو صلى داخل الكعبة وأمامه باب الكعبة مفتوح فهنا سيصلي إلى غير شاخص من الكعبة فلا تصح الصلاة، لذا قال فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، يعني لابد أن يكون هناك شاخص متصل بالكعبة يعني من أجزاء الكعبة. وبناء عليه لو أتى بأي شاخص لم يكن متصلا، يعني لم يثبت مع الكعبة عن طريق البناء أو التسمير، يعني يتوضع مسامير فيثبت، فكما لو أحضر أحجارا فوضعها أو أحضر عصا فوضعه وثبته بأي طريقة، فهذا الشاخص إذا لم يكن متصلا بالكعبة فإنه لا تصح صلاته ولا يجزئ استقباله، إذا لابد أن يستقبل جزءا متصلا من الكعبة، لابد أن يستقبل شاخصا متصلا بالكعبة سواء صلى داخلها أو فوقها. هذا القول الأول، وذكر أنه قد ذكره في المغني والشرح. لماذا؟ لأنه لو لم يستقبل شاخصا متصلا بها لم يكن مستقبلا للكعبة. والقول الثاني نقل رحمه الله أنه ذكره في المغني قال الأولى أن لا يشترط، يعني لا يشترط لصحة صلاة النافلة والمنذورة داخل الكعبة أن يستقبل شخصا منها ولا كذلك فيما إذا صلى على الكعبة. لماذا؟ قال لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. يقول المقصود ليس استقبال الأحجار والحيطان في الكعبة وإنما المقصود استقبال هذا الموضع، بدليل أن الإنسان إذا صلى على جبل أبي قبيس لن يستقبل ذات البنيان في الكعبة وإنما سيستقبل هواء الكعبة فاستقبل الموضع، لأنه إذا صلى على أبي قبيس فسيكون أعلى من الكعبة. وذكر أن هذا القول الثاني قدمه في التنقيح يعني مرداوي وصحه في تصحيح الفروع. تصحيح الفروع هذا للمرداوي رحمه الله صحح فيه كتاب الفروع بمفلح، وقيل أنه صحح في عامة كتب المذهب وتعقب فيه المرداوي رحمه الله بمفلح وذكر فيه بعض الروايات والتوجيهات. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. إذن هنا نلاحظ أن القول الثاني في المذهب هو المعتمد في المذهب خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله في الزاد، لأنه قال في الزاد وتصح نافلة باستقبال شخص منها، فقول باستقبال شخص منها يفيد اشتراط استقبال الشخص لصحة النافلة في الكعبة. والقول الثاني هو المعتمد في المذهب كما ذكره في الإنصاف، لذا تعقب البهوتي رحمه الله الحجاوي وبين القول الثاني في المسألة وبين أن القول الثاني هو المذهب عند المتأخرين. وذكر رحمه الله استحباب الصلاة داخل الكعبة إذا كانت نفلا، ويستحب أن تكون بين الأسطوانتين اللتين تكونان أمامه إذا دخل الكعبة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وفي الحديث أنه قال فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين العمودين المقدمين، متفق عليه. انتهينا من الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ذكرنا في الدرس الماضي دخول الوقت وشرعنا في الدرس الماضي في ستر العورة وأكملناها اليوم، وأكملنا أيضا اليوم ستر العورة، وانتهينا ثالثا من اجتناب النجاسة وما يتبع ذلك من البقع. نأخذ شرطا رابعا وهو استقبال القبلة، ومسائله ليست كثيرة. فضل أحمد. هنا ذكر ولا تصح، آسف، ذكر ولا تصح الصلاة بلا عذر فردا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة. هنا استثنى صلاة الجنازة، ثم ذكر في آخر الباب وتصح صلاة الجنازة بشرط بطريق لضرورة وغصب، واستثنها في أول الباب مطلقا. هل هناك فرق؟ السؤال جيد يا أحمد. في أول الباب استثنى الجنازة مطلقا في المقبرة، استثنى الجنازة مطلقا في المقبرة، وهنا يستثني فيما إذا كان في الطريق أو في الغصب. يعني يتكلم أولا عن موضع المقبرة ويتكلم هنا عن موضع الطريق أو المغصوب. في شيء مشايخ نكمل؟ طيب بسم الله. استقبال القبلة مسائل إن شاء الله فيها وضوح وليست كثيرة. نكمل الشيخ بسم الله. أحكام استقبال القبلة، ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها لمن بعد، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المقصود باستقبال القبلة هو الكعبة، المقصود بالقبلة الكعبة، والمقصود استقبال جهة الكعبة. لماذا سميت الكعبة قبلة؟ لإقبال الناس عليها. وذكر دليل اشتراط ذلك وهو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، أو وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. إذا قدرنا أن استقبال القبلة شرط فإن الصلاة لا تصح بدونه كسائر الشروط. يستثنى من ذلك عدد من الأحوال تصح فيها الصلاة ولو لم يستقبل الإنسان القبلة. ذكر حالا منها وهي ما إذا كان عاجزا، قال إلا لعاجز، ومثل العاجز أن يكون مربوطا بغير قبلة أو أن يكون مصلوبا، وكذا لو كان عند اشتداد الحرب، لأن هؤلاء قد عاجزوا عن الإتيان بالشرط فيسقط عنهم، كما لو عجز الإنسان عن ستر العورة أو عن القيام فإن الصلاة تصح لقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإلا لمتنفل الراكب السائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع لراحلته حيث ما توجهت به، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما. ويجعل سجوده أخفض وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراح والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة. أحسنت. وإلا لمسافر ماشٍ. بارك الله فيك. لك رحمه الله المستثنى الثاني من اشتراط استقبال قبلة في الصلاة وهو ما إذا كان الإنسان سيصلي نفلا وكان راكبا وكان في سفر. إذن ذكر هذه القيود الثلاثة وذكر قيدا رابعا وإن كان سيأتينا مفهومه وهو أن يكون سائرا. إذن لابد أن يكون يصلي نفلا وأن يكون راكبا وأن يكون سائرا وأن يكون في سفر. هذا السفر يشترط أن يكون مباحا لكن لا يشترط أن يكون طويلا. له أن يتطوع على راحلته حيث توجهت به لعموم قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما نزلت في التطوع خاصة. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله متفق عليه. وجاء في البخاري إلا الفرائض. لماذا لم يفرقوا بين طويل السفر وقصيره؟ قالوا لأن ذلك تخفيف في التطوع لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه فيستوي في ذلك طويل السفر وقصيره. ذكر رحمه الله أن هذا المتنفل في السفر يلزمه عند تكبيرة الإحرام إذا كان قادرا أن يستقبل القبلة بدابته كلها أو بنفسه. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه الكعبة رواه أحمد وأبو داود. كيف يركع ويسجد هذا المصلي؟ إذا كان يتمكن من الركوع والسجود واستقبال القبلة في جميع النافلة فإنه يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه قادر على ذلك بلا مشقة. كما لو كانت الراحلة واقفة فإنه يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة ولا مشقة عليه. وكذلك إذا أمكنه أن يركع ويسجد فإنه يلزمه ذلك لعدم المشقة. إذا قال ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، يعني إذا كان لا مشقة عليه فيركع ويسجد. قال وإلا، يعني إذا وجدت مشقة فإنه يركع ويسجد إلى جهة سيره ويكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة سيره. قال وإلا فإلى، يعني وإلا يعني وإن كان عليه مشقة فيكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة سيره ويومئ بهما، يعني بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض. فهنا إذا كان لن يتمكن من الاستدارة بنفسه ولا براحلته فإنه يكبر تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة. وكذا إذا كان لن يتمكن من الركوع والسجود فإنه يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره طلبا للسهولة عليه حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع، لكن يكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إذا كان قادرا على ذلك. حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود. إذا كان راكب لشيء واسع كالسفينة ونحوها فإنه يلزمه أن يستقبل قبلة في كل صلاته فمثلا إذا كان إنسان سيصلي على الطائرة وكان يتمكن من استقبال القبلة فيلزمه أن يستقبل القبلة في كل الصلاة، وهذا كله هو البحث في النافلة دون الفريضة. نعم. وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبة فلا، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلة. طيب. ذكر رحمه الله الاستثناء الثالث وهو ما إذا كان الإنسان سيصلي نفلا وهو مسافر وماشٍ وهو مسافر وكان ماشيا قياسا على الراكب، يعني يلحق الماشي بالراكب لأن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا العذر موجود في حق الماشي. الماشي يلزمه أن يستقبل قبلة عند تكبيرة الإحرام، ويلزمه أيضا أن يركع ويسجد إلى القبلة. لماذا؟ لأن هذا لا يشق عليه. إذن يلزمه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، ثانيا يلزمه أن يركع ويسجد إلى القبلة، ثالثا يلزمه أن يركع ويسجد على الأرض. لماذا؟ لأن هذا لا يشق عليه، لأنه لا يشق ذلك عليه، ليتيسر ذلك عليه بدون انقطاع عن جهة سيره. أما الباقي من أفعال الصلاة فيفعله إلى جهة سيره. ما الحكم إذا كان قد داس النجاسة وهو ماشي ويصلي؟ إذا كان فعل ذلك عمدا فإن الصلاة تبطل، وإذا فعل ذلك بلا عمد فإن الصلاة لا تبطل، يؤخذ من مفهوم قوله عمدا. إذا كان الذي داس النجاسة ليس هو وإنما المركوب، يعني الراحل الحيوان أو نحو ذلك، فإن الصلاة صحيحة. طيب، ما الحكم فيما إذا مال عن القبلة في أثناء الصلاة وهو على الراحلة؟ قال وإن لم يعذر من عدلت به دابته، عدلت يعني مالت به، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، يعني إذا كان قد مال إلى غير القبلة وإلى غير جهة السير مع علمه بذلك، أو عذر يعني كان معذورا عندما مالت به الدابة لكن طال عدوله، يعني طال انفصاله أو انحرافه عن القبلة، ففي هذه الأحوال كلها قال تبطل الصلاة. إذن نعيد الصور، إذا مال المصلي عن جهة السير إلى جهة الكعبة فما الحكم؟ هو يسير في جهة والكعبة عن يمينه، فمال عن جهة سير إلى جهة الكعبة فإن الصلاة صحيحة لأن الكعبة هي الأصل، وإنما سقطت للعذر. الحالة التالية، إذا مال إلى غير جهة الكعبة وكان عامدا فإن الصلاة تفسد لأنه قد ترك القبلة عمدا. الحالة الثالثة، إذا مال إلى غير جهة الكعبة وكان مغلوبا عليه، يعني كان معذورا، كما لو كان مغلوبا غلبته الدابة أو كان نائما أو كان يظن أنها جهة سيره، ففي هذه الحالة نقول إذا ما طال عدوله فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه بمنزلة العمل اليسير فيغتفر، وهنا يرجع إلى جهة سيره إذا أمكنه. فإذا طال عدوله عن القبلة فإن الصلاة لا تصح ولو مع العذر ولو كان معذورا. لماذا؟ لأنه بمنزلة العمل الكثير فيبطلها عمده وسهوه وجهله. إذن هذا ملخص مسألة الانحراف عن القبلة في أثناء الصلاة على الدابة. ثم سيذكر مؤلف رحمه الله الفرق بين من يكون قريبا من القبلة ومن يكون بعيدا منها. نعم. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنة معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسير إن عرف إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. نعم. فإن أخبره ذكر رحمه الله أن هذا المصلي إذا أراد استقبال القبلة له حالان، إما أن يكون قريبا أو أن يكون بعيدا. فإن كان قريبا ففرضه أن يصيب عين الكعبة، وهذا القريب ضابطه أن يتمكن من معاينة الكعبة يعني من رؤيتها، أو يمكن أن يتيقن بالخبر أنه سيصيب عين الكعبة، فهنا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة ببدنه كله، والمقصود ألا يخرج شيء من البدن عن الكعبة، يعني لو كان جزء من البدن أصاب الكعبة وجزء لم يصيب الكعبة، كما لو صلى إلى زاوية من الكعبة فأصاب نصف بدنه الكعبة والنصف الآخر لم يصيب الكعبة، فهنا لا تصح صلاته لأنه لم يصب بدنه كله الكعبة. إذا لابد ألا يخرج شيء من بدنه عن الكعبة. دليل ذلك قالوا لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلا يجوز له العدول عن هذا الشيء أو عن هذا التوجه. ما الحكم فيما إذا علا أو نزل؟ كما لو صلى في قبو المسجد الحرام أو صلى في سطح المسجد الحرام لا يضر العلو ولا النزول، لأن العبرة بالبقعة ولا وليست العبرة بالجدران. هذا القريب، ما حكم البعيد الذي يكون بعيدا عن الكعبة؟ الواجب في حقه وفرضه أن يستقبل الجهة، وبناء عليه إذا تيامن يسيرا أو تياسر يسيرا فإن الصلاة تصح. ما ضابط هذا التيامن أو التياسر اليسير؟ ضابطه هو العرف، لذا قال عرفا. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي. وأيضا لأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وهذان نجزم لأنهما لن يصيب كلاهما عين الكعبة، وإنما سيصيب أحدهما العين سيصيب الآخر الجهة، أو سيصيبان كلاهما الجهة. وأيضا لأنه قد انعقد الإجماع على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوى، لأنه إذا وجد عندنا صف طويل فنجزم أنه لا يمكن أن يصيب هذا الصف الطويل بدون انحناء أو اعوجاج، لا يمكن أن يصيب كله عين الكعبة. إذن دل ذلك على أن المقصود في حق البعيد هو إصابة الجهة لا العين. يستثنى من ذلك من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يصلي إلى القبلة تماما بدون انحراف ولو كان يسيرا. لماذا؟ لأن القبلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متيقنة أنها إلى عين الكعبة، لأنها كانت بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيبين المؤلف رحمه الله أحكام ثبوت القبلة لدى المصلين. نعم. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرج. طيب إذا أخبره مكلف مفهومه، إذا كان غير مكلف فلا يكفي، ثقة لابد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، قال بيقين يعني لابد أن يكون خبر هذا المخبر بيقين، فلو كان بغلبة الظن لم يجزئ، فإنه يعمل بهذا الخبر سواء كان مخبر رجلا أو امرأة. كما لو أخبره هذا المخبر أن الشمس تطلع من جهة أو أنها تغرب من جهة ويعلم بهذا الخبر أين الشرق وأين الغرب، وبناء عليه سيتمكن من معرفة جهة القبلة، أو يخبره بالنجم ما موضعه بناء عليه سيعرف الجهات، فهنا يلزمه أن يعمل بهذا الخبر ولا يجتهد قياسا على الحاكم الذي يقبل النص من الثقة ولا يجتهد، يقبل النص من الثقة ولا يجتهد. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقبل خبر الكافر ولا خبر غير المكلف ولا خبر الفاسق. قال أو وجد محاريب إسلامية، المحاريب جمع محراب، والمقصود بالمحراب صدر المجلس، ومن ذلك سمي محراب المسجد. قال محاريب إسلامية، تفهمون من ذلك أن هناك محاريب غير إسلامية، كما في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال إسلامية، فإذا وجد محاريب في بلد خراب وكان لا يعلم هذه المحاريب هل هي للمسلمين أو لغير المسلمين فإنه لا يلتفت إليها، لأنها لا دلالة فيها لاحتمال كونها لغير المسلمين. أما إذا كان عليها آثار الإسلام فقالوا يحتمل أن يكون هذه الآثار صنعها المشركون، فأيضا لا يعمل بها، إلا إذا كان يجزم بأن هذه الآثار تفيد أن سكانها كانوا مسلمين وأنها محل إسلامية فيعمل بها. وبناء عليه إذا علم أن هذه المحاريب للكفار فإنه لا يجوز العمل بها، لأن قول الكفار لا يرجع إليه في القبلة، فمحاريبه من باب أولى. نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بنص، ويستدل عليها بالشمس أو القمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه أي التعلم، ويقلد إن ضاق الوقت. أحسنت. يذكر رحمه الله الوسائل التي يمكن أن يستدل بها على القبلة أو الطرق التي تعرف بها القبلة، ذكر أولا القطب وقال إنه أثبت الأدلة، النجوم يهتدى بها وهي أصح الأدلة لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، ولقوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وقال عمر رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به الوقت والطريق. ثم ذكر المقصود بالقطب وعرفه، ثم ذكر الطريق الثاني وهو الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر لأنه تعرف بها الجهات. ما حكم تعلم أدلة القبلة والوقت؟ قال هذا مستحب. أما إذا كان قد دخل الوقت وكانت القبلة قد خفيت عليه فإنه يلزمه أن يتعلم طريقة معرفة القبلة. لماذا؟ لأنه قادر على الصلاة باجتهاده فلم يجز له التقليد كالمجتهد، يعني شخص لا يعرف طريقة معرفة القبلة ودخل عليه الوقت ولم يعلم جهة القبلة، فإذا كان سيتمكن من التعلم وتبين جهة القبلة قبل خروج الوقت فإنه يلزمه أن يتعلم وأن يعرف القبلة. قالوا لأن تعلم هذه الجهة، تعلم طريق الجهة ليس صعبا. ما الحكم لو صلى قبل أن يتعلم تقليدا أو بغير تقليد؟ قالوا لا تصح صلاته في هذه الحالة، إذا صلى قبل أن يتعلم فإنه لا تصح صلاته لأنه كان قادرا على الصلاة باجتهاده فلا يجوز له التقليد كالمجتهد. متى يجوز له التقليد في هذه المسألة؟ قالوا في حالة ضيق الوقت، إذا ضاق الوقت فإنه يجوز له أن يقلد. لماذا؟ لأن القبلة يجوز تركها للضرورة وفي شدة الخوف ولا يعيد كالطهارة، ولا يعيد بخلاف الطهارة، فهنا للضرورة قالوا يجوز له أن يقلد. ما الحكم فيما إذا اختلف المجتهدان؟ الآن يفرع المؤلف رحمه الله مسائل مبنية على الاجتهاد والتقليد في معرفة جهة القبلة. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه فلا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، ويتبع المقلد لجهل أو عمي أو ثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. طيب، ومن صلى بغير ذكر المؤلف رحمه الله مسائل. مسألة أولى، إذا كان عندنا مجتهدان كل منهما مجتهد يعرف طرق اكتشاف جهة القبلة، اختلف في الجهة، فلأحدهما أن يتبع الآخر ليس لأحدهما أن يتبع الآخر حتى ولو كان أحدهما أعلم من الآخر، وأيضا لا يقتدي به. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يعتقد أن الآخر مخطئ، فهما يشبهان العالمين اللذين يجتهدان في مسألة واحدة إذا اختلف، فليس لأحدهما أن يقلد الآخر. وكذا لو كان عندنا اثنان مسافران في بحر واختلفا في الجهة التي يريدان أن يقصداها، فهنا لا يقلد أحدهما الآخر، فيعمل كل منهما بما غلب على ظنه. يعني لو عندنا اثنان سيسافران ويعتقد أحدهما أن الطريق من هذه الجهة والآخر من الجهة الأخرى، فسيعمل كل منهما بما يغلب على ظنه أنه طريق السلام ولن يقلد الآخر. وقالوا لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأنه لو اقتدى أحدهما بالآخر كان أحدهما إماما والثاني مأموما، فإنه سيتيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة فتبطل الجماعة هنا. فتبطل الجمعين. يعني هو إذا اقتدى أحدهما بالآخر فإما أن يكون الأول صلى إلى غير قبلة في صلاته باطلة, أو أن يكون الثاني صلى إلى غير قبلة في صلاته باطلة, إذن ستبطل صلاة أحدهما باعتقاد الآخر, وبناء عليه ستبطل الجماعة. المقلد يقلد أوثق المجتهدين في من حيث العلم والصدق والتحري, لذا قال ويتبع المقلد. المقلد الذي لا يعرف طريقة اكتشاف الجهة أو الأعمى يتبع. ما حكم التقليد في حقه واتباع الأوثق عنده؟ هذا واجب, هذا واجب حتى ولو كان عالما بالأحكام, لأن علمه بالأحكام لا يكفي لمعرفته للجهات. يجب أن يقلد الأوثق وهو الأعلم والأصدق والأشد للتحري للدين. لماذا يجب عليه أن يقلده؟ لأن الصواب إليه أقرب, يعني الصواب إلى هذا المجتهد الأوثق عند المقلد أقرب, وهو أي المقلد لا مشقة عليه في اتباع هذا المجتهد. والإنسان قد كلف بنحو ذلك, قد كلف باتباع ما يغلب على ظنه. وهنا إذا قلد المقلد من يرى أنهما أوثق فيكون عامل بما غلب على ظنه, فعند تعذر اليقين صار إلى غلبة الظن. ما الحكم فيما إذا تساوى, يعني تساوى المجتهدان من حيث العلم والصدق لدى المقلد؟ فهنا يخير يقلد أيهما شاء, وهنا لا مشقة أيضا له في تقليد أحدهما. فإذا تساوى بحيث لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى يترجح عليه فإنه يخير. إذا قلد اثنين فإنه لا يرجع برجوع أحدهما, إذا رجع أحدهما فإنه لا يرجع المقلد. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى به, ولو أصاب إن وجد من يقلده, فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. أحسنت. ويجتهد العارف أحسنت. نعم. قال مؤلف رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد. يبين مؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا صلى بدون أن يجتهد وبدون أن يقلد فإن صلاته باطلة ولو صلى إلى قبلة. إذن إذا صلى بغير اجتهاد إن كان قادر عن اجتهاد, أو بغير تقليد إذا كان غير قادر عن اجتهاد, فإنه يجب عليه أن يقضي صلاته وصلاته باطلة ولو كان قد أصاب القبلة عندما صلى. هذا في حالة أنه قد وجد من يقلده. لماذا يعيد؟ لأنه قد فرط بترك ما وجب عليه, لأنه قد فرط بترك ما وجب عليه. هذا إن كان مقلدا وجد من يقلده. أما إذا كان أعمى أو جاهلا وكان لم يجد من يقلده, ففي هذه الحالة يتحرى ويصلي. إذا كان عندنا أعمى أو جاهل ولم يجد أحد منهما من يقلده فإن كل منهما يصلي وصلاته صحيحة ولا إعادة. إذا لم يجد الأعمى من يقلده أو الجاهل من يقلده, أو كذلك عندنا بصير لكنه لم يجد من يقلده لجهله, فهنا صلاته صحيحة ولا يعيد, سواء تبين أنه أصاب أو تبين أنه أخطأ ولم يتبين له شيء. لماذا؟ لأنه قد أتى بما أمر به على وجهه فتسقط عنه الإعادة كالعاجز عن استقبال القبلة. إذن عندنا صورتان متقابلتان تماما. الصورة الأولى شخص مجتهد لم يجتهد أو مقلد لم يقلد فصلى هكذا إلى جهة فصلاته باطل ويجب عليه أن يعيد لتفريطه بالإتيان بما وجب عليه من الاجتهاد أو التقليد. عندنا في الجهة المقابلة, يعني في الحالة الأولى هذه ولو تبين أنه أصاب قبلة أو كان إلى جهة قبلة, في الحالة المقابلة لو كان عندنا أعمى أو جاهل ولم يجد من يقلده, يعني يريد أن يقلد لكنه لم يجد, فهنا يصلي يتحرى ما يرى أنه أقرب إلى كونه هو القبلة اجتهادا تحريا هكذا, ويصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد ولو تبين أنه صلى إلى غير قبلة, لأنه قد أتى بما يقدر عليه. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة، إذا كان عندنا شخص بصير مبصر ليس أعمى وصلى في حضر فأخطأ، بصير في حضر صلى فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل، يعني لم يتحرى بلا دليل من لمس محراب أو نحوي أو خبر ثقة، يعني هذا الأعمى كان يتمكن من التحري لكنه لم يتحرى، لم يلبس يلمس المحاريب ولم يسأل ثقة، ففي هذه المسألة يعيد كل منهما، يعيد هذا البصير الذي قد أخطأ في الحضر، ويعيد هذا الأعمى الذي لم يستدعي القبلة إذا صلى، وهنا يعيدان ولو أصاب. إذن هذه المسألة الثالثة كالأولى، يجب عليهما الإعادة من كل وجه. إذن الأولى يجب عليهما الإعادة من كل وجه، الثانية صلاتهما صحيحة من كل وجه، المسألة الثالثة هذه صلاتهما باطلة من كل وجه. لماذا؟ لأنهما فرطا أيضا. إذن هنا يعيدان ولو أصاب. لماذا؟ قالوا لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، لأن كل إنسان في الحضر يتمكن من معرفة القبلة من خلال المحاريب، يعني يقدر كل إنسان في الحضر على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، وأيضا يمكن أن يسأل غيره فيخبره بيقين عن القبلة، وهذا غالبا. فهنا تجب علي على هذين الإعادة، لأنهما قد فرطا بعدم الاستخبار، يعني بعدم السؤال عن القبلة أو الاستدلال بالمحاريب، مع قدرة كل منهما على السؤال أو عن الاستدلال بالمحاريب. طيب، ثم سيتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الاجتهاد، هل هو متكرر في كل صلاة أو في صلاة واحدة؟ نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلى بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومن أخبر فيها بالخطأ لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أن العارف المجتهد بأدلة القبلة يجتهد وجوبا لكل صلاة. لماذا؟ لأن كل صلاة يدخل عليه وقتها هي واقعة جديدة تستدعي طلبا جديدا، كما أنه يجب عليه أن يطلب الماء قبل أن يتيمم كلما دخل عليه الوقت، وكما لو نزلت به مسألة فعليه أن يعيد الاجتهاد كلما طرأت عليه، وبناء عليه فيعلم أن المقصود دخول الوقت في الفرائض. أما النوافل فإنه لا يلزمه أن يتحرى كلما صلى ركعتين لو كان سيصلي عدة نوافل في وقت واحد، وأيضا إذا كان مقلدا فإنه لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة، لأنه تكلم عن المجتهد. إذن هنا نأخذ حكمين، الحكم الأول أن هذا خاص بالفريضة دون النافلة، فالنافلة في الوقت يصلي إلى ذات القبلة التي اجتهد إليها بعد دخول الوقت. ثانيا أن هذا الحكم خاص بالمجتهد ولا يشمل المقلد، إذا قال المؤلف رحمه الله ويجتهد العارف. قال ويصلي باجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. إذا كان قد اجتهد اجتهادا أول وتبين له أن القبلة من جهة اليمين، ثم ظهر له اجتهاد ثاني وهو أن القبلة من جهة اليسار، فيقول يطرح ويلغي الاجتهاد الأول ويعمل باجتهاد الثاني ولو كان في أثناء الصلاة، فلو كان في أثناء الصلاة فينحرف إلى الجهة الجديدة التي ظهرت إليه ظهرت له، ويبني على ما سبق، كما في قصة في حديث ابن عمر في قصة الذين انحرفوا في صلاتهم في الصحيحين لما أخبروا أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، ويبني يعني يبني على ما سبق. إذن يبني على ما عمله بالاجتهاد الأول، وبناء عليه عندنا صورة مفترضة يذكرها الفقهاء. لو قدرنا إنسان سيصلي 4 ركعات فظهرت له في الركعة الأولى أن القبلة أمامه، ثم ظهر له في الركعة الثانية أن القبلة يمينه فانحرف جهة اليمين، ثم ظهر له في الركعة الثالثة أن القبلة خلفه فانحرف جهة الخلف، ثم ظهر له في الركعة الرابعة أن القبلة من جهة اليسار فانحرف جهة اليسار، فيكون قد صلى صلاة واحدة 4 ركعات كل ركعة إلى جهة وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه يبني بالاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول ولا إشكال. إذن يعني يمكن أن يقال شخص صحت صلاته إلى الجهات الأربع، ما صورتها؟ يعني يقولون في مثل هذه يعايا بها أو يلغز بها. طيب إذا كان قد صلى صلاة بالاجتهاد الأول فإن لا يقضي أيضا الصلاة إذا كان في ذات الصلاة يبني، فكذلك إذا كان قد صلى صلاة مستقلة وانفتل عنها ثم ظهر اجتهاد آخر فلا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يقول عمر رضي الله عنه لما قضى في المشركة في العام الثاني بخلاف ما قضى به في الأول فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ثم يذكر المؤلف رحمه الله صورة وهي أن يخبر وهو في الصلاة بأنه مخطئ عن طريق اليقين، ويكون هذا المخبر متيقنا فيقول يلزمه أن يقبل هذا الخبر. إذن الذي يصلي باجتهاد أو يصلي بتقليد إذا كان يصلي فأخبر بأنه قد أخطأ بالقبلة، يعني الجهة التي يصلي إليها خطأ، وكان المخبر يخبر عن يقين وكان المخبر ثقة. إذن عندنا قيدان، الأول أن يكون المخبر ثقة والثاني أن يكون يخبر عن يقين، فإنه يلزم هذا المصلي أن يقبل هذا الخبر ويعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد، كما لو كان قد ثبت له هذا الخبر المتيقن قبل الاجتهاد أو التقليد. يعني عندنا درجات يقين ثم اجتهاد ثم تقليد. أما إذا كان الذي يخبره لا يخبره عن يقين فإنه لا يجوز للمجتهد أن يقبل خبره ولا أن يعمل به. لماذا؟ لأنه لا يقلد مجتهد مجتهدا خالفه، يعني إذا كان الذي أخبره مجتهد مثله، إذا كان الذي أخبره مجتهدا مثله وأخبره عن اجتهاد لا عن يقين وهو مجتهد أيضا، فإذا لا يترك اجتهاده إلى اجتهاد الثاني، وإنما يترك اجتهاده إلى كلام الآخر إلى خبر آخر إذا كان خبر الآخر متيقنا به. وكذا أيضا يقول يلزمه القبول، ومثله ما لو كان قد تبين له الخطأ في الاجتهاد وهو في الصلاة فينحرف إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه فتعينت عليه كما مر معنا، ويتم صلاته ويبني على ما سبق لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. طيب ما الحكم لو طرأ عليه شك؟ يعني هو اجتهد ثم صلى ثم طرأ عليه شك وهو في الصلاة، لا يلتفت إلى ذلك الشك لأن الشك لا يساوي غلبة الظن. ما الحكم فيما إذا كان الإنسان سيصلي في بقعة لم يظهر له فيها جهة وكان مسافرا فهنا يصلي على حاله؟ لماذا؟ كما لو كان عادما للطهورين للماء والتراب فيصلي على حاله، فالإنسان المسافر الذي لا يظهر له جهة القبلة فيصلي على حاله إلى أي جهة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الشرط، ويعني نكتفي به في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.